بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم مشاهدين الكرام، وتقبل الله طاعتكم في هذا الشهر الكريم، وأهلا ومرحبا بكم مع الحلقة الأولى من برنامج منهاج الصالحين. هذا البرنامج هو من برامج الفقهية اللي راح نسلط فيه الأضواء على أهم المسائل الفقهية وعلى الأسئلة التي ترد إلينا. معي في الحلقة سماحة السيد خضير المدني، حياكم الله سماحة السيد. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. ماذا سيكون سماحة السيد المسائل التي ستشرحونها في هذه الحلقة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. أخوة المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل صيامكم وقيامكم. الصوم في اللغة هو الإمساك والكف والترك، فمن أمسك عن شيء وكف عنه فقد صام. قال تعالى في سورة مريم: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وفي الشرع هو الكف والإمساك عن المفطرات، وهي الأكل والشرب والجماع والاستمناء وتعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر، والتقيؤ والاحتقان بالماء، والكذب على الله تعالى أو على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أو على أحد الأئمة المعصومين عليهم السلام، وإدخال الغبار أو الدخان الغليظين في الحلق من أول الفجر الصادق إلى الغروب الشرعي المتحقق بذهاب الحمرة المشرقية، عازما عليه على نحو ينطبق عليه عنوان الطاعة والتخضع لله تعالى، ويكفي كون العزم عن داع إلهي وبقاؤه في النفس ولو ارتكازا. وقت النية في الواجب المعين ولو بالعارض. بالنسبة للواجب المعين، عندنا واجب معين بالذات، يعني الصوم الواجب تقصده؟ نعم، صوم واجب معين بالذات وهو صوم شهر رمضان، وعدنا أيضا صوم معين بالعارض وهو النذر المعين. النية في الواجب المعين كما قلنا ولو بالعارض عند طلوع الفجر الصادق على الأحوط لزوما. لماذا؟ حتى يقترن الصوم مع النية من أوله إلى آخره. طبعا يجوز تقديم النية في أي جزء من الليل قبل طلوع الفجر الصادق، مثلا لو كان الفجر الصادق مثلا في الساعة 4 ممكن نقدم النية الساعة 3 مثلا، أو الساعة 1 مثلا، أو الساعة 10 مثلا مساء، أو الساعة 8 مساء. يجوز تقديم النية في هذا الوقت. عذرا سماحة السيد، هل يجوز تقديم النية يعني في النهار أم حصرا فقط في الليل؟ يعني لو كان مثلا في آخر يوم من شعبان شخص نوى النية ونام ما استيقظ إلا بعد طلوع الفجر، طبعا الصيام في هذه الحالة يكون باطل، صيامه يفسد. لماذا يفسد؟ لأنه لا يوجد أمر عندما نوى النية عصرا في آخر يوم من شهر شعبان، لا يوجد أمر بالصيام، فلذلك الصيام هنا يبطل. أما لو كان في شهر رمضان، يعني مثلا في اليوم الأول أو في اليوم الثاني من شهر رمضان نوى الصوم عصرا ونام واستيقظ في اليوم الثاني بعد طلوع الفجر، فلو قلنا بالانحلال بمعنى إن الأوامر لو قلنا بأن الأوامر تحدث دفعة واحدة، يعني في أول الليلة أول شهر رمضان يحدث الأمر بصوم شهر رمضان كل شهر رمضان دفعة واحدة، طبعا الصوم هنا يكون الصوم صحيح في هذه الحالة. لماذا؟ لأنه يوجد أمر، فالأمر موجود في أول ليلة، ثاني يوم العصر مثلا هو نوى وصامه، نوى في اليوم الثاني عصرا نوى وصام، طبعا الصيام صحيح في هذه الحالة. لماذا؟ لأن هذا على نحو الواجب التعليقي. الواجب التعليقي معناه أنه زمان الوجوب يكون متقدم على زمان الواجب، يعني الأمر بالصوم متقدم على زمان الواجب وهو الصوم، لذلك يكون الصوم هنا صحيح. فإذا كما ذكرنا أن وقت النية في الواجب المعين ولو بالعارض عند طلوع الفجر الصادق على الأحوط لزوما، هذا الأحوط لزوما يعني استحبابي، لا احتياط لزومي، هذا مخير إما بالعمل بهذا الاحتياط أو الرجوع إلى مجتهد آخر مع مراعاة الأعلم فالأعلم. إذن عند النية تكون عند طلوع الفجر الصادق على الأحوط لزوما، لماذا؟ حتى يقترن الصوم مع النية من أوله إلى آخره. فإذا وقت النية في الواجب المعين ولو بالعارض عند طلوع الفجر الصادق على الأحوط لزوما، بمعنى أنه لا بد فيه من تحقق الإمساك عن المفطرات التسعة التي ذكرناها مقرونا بالعزم والنية والقصد ولو ارتكازا ولو بشكل إجمالي. لا يجب أن تكون النية نية الصيام تفصيلية، إذا كان ارتكازا موجودة هذا يكفي. لا بمعنى أنها لا بمعنى أن لها وقتا محددا شرعا. الصحيح أن ليس لها وقت خاص، بل اللازم صدور الصوم عن نية سابقة وهذا يكفي. هذا بالنسبة للواجب المعين صوم الواجب. نعم قلنا بالنسبة إلى رمضان وكذلك بالنسبة إلى النذر المعين. أما في الواجب غير المعين، الواجب غير المعين مثل من؟ مثل قضاء شهر رمضان، مثل الكفارة، النذر إلى آخره، فيمتد. أضرب المداخلة، قصدك يعني صيام الكفارة؟ نعم نعم نعم، صوم القضاء، قضاء شهر رمضان، الكفارة كذلك، النذر، هذا ما يدخل تحت عنوان الواجب المعين، وإنما يدخل تحت عنوان الواجب غير المعين. النية متى تكون؟ عرفنا وتكلمنا قلنا بأنه النية في الواجب المعين تكون عند طلوع الفجر على الأحوط لزوما. أما بالنسبة للنية هنا في الواجب غير المعين، متى تكون النية؟ يمتد وقت النية إلى الزوال، بمعنى أنه لو الشخص مثلا أراد أن يصوم قضاء رمضان، جلس من النوم مثلا، نهض من النوم صباحا الساعة 10 مثلا، الساعة 9 مثلا، ما متناول أي مفطر من المفطرات، بدا له أن يصوم قضاء، قرر أن يصوم قضاء، يصوم ويصح صيامه. وأما في الواجب غير المعين فيمتد وقتها إلى ما قبل الزوال وإن تضيق وقته. لماذا؟ لعدم الفرق بين الموسع والمعين بضيق الوقت، فله تأخيرها إليه ولو اختيارا. فإذا أصبح ناوي للإفطار وبدا له قبل الزوال أن يصوم واجبا فنوى الصوم أجزأه. طبعا كما قلنا إنه مثلا الساعة 10، الساعة 11 قبل الزوال لم يتناول أي شيء من المفطرات، بدا له أن يصوم قضاء مثلا أو نذرا مثلا غير معين أو كفارة، طبعا يصوم ويصح صومه. وإن كان ذلك بعد الزوال لم يجز على الأحوط، لو كان الشخص ما متناول أي شيء من المفطرات بعد الزوال، يعني بعد أذان الظهر، وصل صلاة الظهر ولا زال لم يتناول أحد المفطرات، نعم أراد أن يصوم نوى الصيام، هل هذا الصيام يصح؟ سماحة السيد يقول لا يصح على الأحوط، طبعا هذا هو الرأي المشهور كذلك أيضا. وأما في المندوب، تكلمنا عن الواجب المعين وقلنا بأن وقت النية يكون عند طلوع الفجر. أما بالنسبة للواجب غير المعين فيمتد وقت النية إلى الزوال. أما بالنسبة للمندوب الصوم المستحب فيمتد وقتها إلى أن يبقى من النهار ما يقترن فيه الصوم بالنية، يعني لو بقى مثلا لحظات من النهار بحيث يقرن الصوم بالنية يصح الصوم في هذه الحالة. يعني استمر بعد الزوال، نعم. إذا لم يأتي بالمفطرات أن ينوي الصيام مستحب. نعم، يعني مثلا لو فرضنا أنه مثلا النهار ينتهي مثلا بالساعة السابعة، فمثلا قبيل الساعة السابعة بلحظات نوى الصوم، لم يتناول أي شيء من المفطرات، نوى الصوم، صوم مندوب، طبعا الصوم يصح في هذه الحالة. طبعا هناك رأي خلاف هذا الرأي، وهو رأي المشهور. يقول رأي المشهور بأن وقت النية في الصوم المندوب في الصوم المندوب يمتد إلى وقت الزوال، يعني بعد الزوال لا يصح الصوم المندوب. يجزي في شهر رمضان كله بنية واحدة قبل الشهر، فالمستفاد من قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، إن من شهد شهر رمضان يجب عليه أن يصوم هذا الشهر من أوله إلى آخره بنحو الوجوب التعليقي. وقلنا بأن الوجوب التعليقي معناه أن زمان الوجوب متقدم على زمان الواجب، فلا يعتبر حدوث العزم على الصوم في كل ليلة أو عند طلوع الفجر من كل يوم. لا يجب أنه في كل ليلة من ليالي رمضان يحدث العزم على الصوم، أو عند طلوع الفجر من كل يوم أيضا كذلك يحدث العزم على الصوم، هذا لا يجب. كما تكفي نية واحدة، يجزي صوم شهر رمضان كله بنية واحدة، وإن كان يعتبر وجوده عنده ولو ارتكازا على ما سبق. لا بد أن النية أن تكون موجودة ولو بشكل ارتكازي إجمالي. ما المقصود بالارتكاز إجمالي؟ بشكل إجمالي، يعني النية تكون ليس بشكل هل يحتاج إلى تلفظ في هذه النية؟ لا يحتاج. يقول نويت أن أصوم شهر رمضان، يكفي فقط ارتكاز القلب. لا نحتاج إلى التلفظ في النية، والظاهر كفاية ذلك في غير شهر رمضان أيضا كصوم الكفارة ونحوها لوحدة الملاك. ففي كل مورد يكون الوجوب فعليا والواجب استقباليا يجوز تقديم النية. أحسنتم مشاهدين الكرام، بعد هذه الجملة من المسائل الفقهية الخاصة بالصيام ننتقل إلى الفقرة الثانية وهي الأسئلة الواردة إلينا، ولكن بعد فاصل فابقوا معنا. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وعودة من جديد وإلى برنامج منهاج الصالحين، وضيفي سماحة السيد خضير المدني. سماحة السيد، من الأسئلة التي وردت إلينا سؤال يقول هكذا: في سن التكليف بعض المكلفين يفطرون، ما حكم من أفطر في شهر رمضان في بداية سن التكليف؟ فماذا يجب عليه في هذه الحالة؟ إذا كان المكلف يعلم بأن الصوم واجب عليه، ففي هذه الحالة طبعا عليه القضاء، وكذلك أيضا عليه الكفارة، وأيضا على الأحوط لزوما هناك فدية إذا أخر بعد رمضان الثاني. إذا أخر القضاء بعد رمضان الثاني، فبالإضافة للقضاء والكفارة كذلك الأحوط أيضا عليه أن يدفع فدية كل يوم مد من الطعام للتأخير، هذا إذا أخر. أما إذا لم يؤخر فعليه كما قلنا القضاء والكفارة فقط. وإن كان لا يعلم بوجوب الصوم، يعني جاهل بالحكم، طبعا هنا عليه القضاء فقط دون الكفارة. يعني إذا كان يخشى الضرر، عفوا سمحت سيد، في بعض الأحيان يعني امرأة أو طفلة، طفلة في عمر 9 سنوات هي بالغة، ولكن في البيت يعاملها معاملة الطفلة، يخشى أهلها من صيامها فيمنعوه، هذا في هذه الحالة الحكم يترتب عليه شنو؟ طبعا إذا كان بنحو الإكراه طبعا هنا لا يجب عليه الكفارة، يجب عليه القضاء فقط إذا كان بنحو الإكراه. أما إذا كان لا يوجد إكراه يعني لها الحرية من دون إكراه، طبعا يجب عليها القضاء والكفارة هنا إذا كانت عالمة بوجوب الصوم. جيد. سماحة السيد، من الأسئلة الواردة السؤال يقول: في الغسل الواجب، في الغسل الواجب وحصرا غسل الجنابة، عفوا، هذا غسل الجنابة هل يجب غسل الشعر في هذه الحالة أم فقط البدن؟ لا يجب غسل الشعر، يعني مثلا إذا شخص يريد يغتسل غسل الجنابة لا يجب عليه أن يغسل شعره إلا إذا كان الشعر من توابع البدن عرفان، يعني مثل الشعر الرقيق مثلا اللي نابت على جسمه، بحيث العرف يقول إن هذا الشعر من توابع البدن، ليس مثلا مثل شعر الرأس. شعر الرأس عرفان لا يكون من توابع البدن، فلا يجب غسل شعر الرأس في غسل الجنابة حتى وإن كان قصير. حتى وإن كان قصير، أما بالنسبة للشعر مثلا الخفيف نعم، في إذا كان يعد عرفا من توابع البشرة طبعا يجب غسله في هذه الحالة. وإن كان الأحوط استحبابا غسل مطلق الشعر سواء كان رقيقا أم غير رقيق. جيد. سماح السيد، حسب ما تعرفون أنه شهر رمضان شهر يكثر فيه قراءة القرآن، إذا كان هناك شخص لا يجيد القراءة هل يقدح في صيامه إذا كان يخطأ في القراءة؟ نعم، يجوز للصائم إذا كان الصائم ما يحسن قراءة القرآن، يجوز للصائم في هذه الحالة قراءة القرآن، ولكن بقصد التعلم، بقصد أنه نيته بقصد أنه حتى يتعلم. إذا كان بقصد التعلم فحتى وإن حصلت أخطاء في القراءة لا تؤثر في صومه. جيد. كذلك سمحت سيد، من الأسئلة الواردة حالة التخلي، مسألة الاستقبال والاستدبار، هل يحرم الاستقبال والاستدبار في حالة التخلي؟ نعم، يحرم الاستقبال والاستدبار على الأحوط وجوبا. يعني مثلا أحوط وجوبا، ما المقصود؟ نعم، احتياط وجوبي سماحة السيد، هنا احتاط في هذه المسألة احتياطا وجوبيا، فالمكلف إما يعمل بهذا الاحتياط أو يرجع إلى مرجع آخر مع مراعاة الأعلم فالأعلم. إذن الحرمة هنا من باب الاحتياط، فيحرم استقبال القبلة واستدبارها عند التخلي، يعني شخص عندما يذهب إلى التواليت إلى المرافق ويتخلى فيحرم عليه استقبال القبلة واستدبار القبلة، يعني يستقبل بوجه القبلة، هذا حرام على الأحوط. هذا عالم طبعا. نعم، وكذلك أيضا استدبار القبلة يخلي القبلة إلى الخلف، نعم كذلك هذا أيضا يحرم على الأحوط. هذا الحكم يجري في حالة يعني الاستبراء أو الاستنجاء؟ نعم، يجوز الاستقبال، استقبال القبلة واستدبار القبلة حال الاستبراء والاستنجاء، يعني عندما يفعل الخرطات التسعة مثلا أو عند الاستنجاء عند الغسل مثلا، في هذه الحالة يجوز الاستقبال ويجوز الاستدبار، إنما الذي يحرم هو استقبال القبلة واستدبارها أيضا على الأحوط وجوبا حال التخلي. جيد. سماح السيد، من الأسئلة التي ورد السؤال يقول: هل تجب الكفارة بارتكاب الصائم أحد المفطرات؟ طبعا بالنسبة إلى الإفطار في شهر رمضان تجب الكفارة بتعمد الإفطار في شهر رمضان بالأكل بالشرب، نعم بالجماع بالاستمناء أو البقاء على الجنابة حتى طلوع الفجر. إذا المكلف ارتكب واحد من هذه المفطرات الخمسة فعليه القضاء وكذلك أيضا عليه الكفارة. إذا لا بقيت المفطرات غير هذه الخمسة اللي ذكرناها وهي الأكل والشرب والجماع والاستمناء أو البقاء على الجنابة، إذا غيرها مثل التقيع عامدا مثلا أو الاحتقان بالماء سواها بشهر رمضان لا تجب عليه الكفارة، يجب عليه القضاء فقط. هذا بالنسبة إلى صوم شهر رمضان. أما بالنسبة إلى قضاء شهر رمضان فتجب الكفارة لو ارتكب واحد من هذه المفطرات الأربعة بعد الزوال لا قبل الزوال، إذا قبل الزوال ليس عليه شيء، ولكن إذا بعد الزوال نعم يجب عليه في هذه الحالة إطعام 10 مساكين، إذا عجز ما قدر فيصوم 3 أيام. وهذه المفطرات التي تجب فيها الكفارة عند الإفطار في قضاء شهر رمضان بعد الزوال هي الأكل الشرب، الجماع، الاستمناء، أربعة. جيد. سمحت سيد، من الأغسال الواجبة هو غسل الميت، هل يجوز أخذ الأجرة؟ هذا ما موجود في هذا السؤال، هل يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الميت؟ لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الميت على الأحوط وجوبا. نعم يجوز له أن يأخذ الأجرة مثلا على، نعم يجوز له أخذ العوض على بذل الماء مثلا، هذا مثلا المغسل يوفر الماء فيأخذ هو، هذا المغسل ما يأخذ الأجرة على الغسل، وإنما يأخذ العفو ما يأخذ العوض عن التغسيل، وإنما يأخذ عن من؟ عن الماء، عن الماء، عن السدر مثلا، عن الكافور وغيرها. هذه الأشياء ممكن يأخذ عوض بدل هذه الأشياء، أما يأخذ عوض بدل التغسيل هذا لا يجوز على الأحواط. سمحت سيد، من الأسئلة الواردة سؤال يقول: إذا طلق الزوج زوجته قبل الدخول فماذا تستحق من المهر؟ طبعا إذا الزوج طلق زوجته قبل ما يدخل بيها، في هذه الحالة تستحق نصف المهر. يعني مثلا لو كان المهر 3 ملايين، هذا الكلي يعني. نعم الكلي، تستحق في هذه الحالة 1.5 مليون، نصف المهر. هذا بالنسبة إذا الزوج قد طلق زوجته. أما إذا مثلا الزوج مات قبل الدخول، قبل الدخول بالزوجة، فالمشهور ما بين الفقهاء إنها تستحق تمام المهر، ولكن سماحة السيد يرى أيضا التنصيف، يعني أيضا إذا الزوج مات قبل أن يدخل بزوجته أيضا الزوجة هنا تستحق نصف المهر، لا تستحق المهر بكامله كما هو رأي المشهور. جيد. سؤال آخر يرجعنا لموضوع الحلقة الخاصة بشهر رمضان. سمح السيد، السؤال يقول: هل إن الاحتلام في أثناء شهر رمضان مبطل للصوم؟ الاحتلام في أثناء نهار شهر رمضان لا يبطل الصوم. الاحتلام أينما وقع، وقع بعد أذان الفجر مثلا، وقع عندما نام بعد شروق الشمس، أو نام قبل الزوال، أو نام بعد الزوال، أو نام العصر، المهم إنه الاحتلام أينما وقع في أثناء نهار الصوم لا يفسد الصوم، الصوم يكون صحيح في هذه الحالة، لا يؤثر على الصوم. جيد. كذلك من الأسئلة سماحة السيد سؤال يقول: هل إن العلم بالبقاء 10 أيام في مدينة مثلا يكفي للصلاة تمام، أم لابد من النية في هذه الحالة؟ طبعا لو سافر شخص مثلا، شخص من أهالي كربلاء سافر إلى مدينة النجف الأشرف، إذا نوى الإقامة لمدة 10 أيام، طبعا المقصود 10 أيام 10 نهارات كاملة، فإذا نوى الإقامة لمدة 10 أيام في النجف الأشرف يصلي تماما. إذا شخص ما نوى ولكن كان عنده علم إنه سيبقى في النجف الأشرف لمدة 10 أيام، كذلك أيضا في هذه الحالة تعتبر هذه إقامة، ويجب عليه أن يتم في صلاته وكذلك يصوم إذا كان في شهر رمضان مثلا. سمحت السيد، سؤال آخر من نوع آخر يقول: هل يجوز ابتداء السلام على المصلي؟ نعم يجوز ولكنه مكروه. مثلا إذا شخص دخل إلى مسجد، دخل إلى مكان ما، لقى مصلي، شخص قاعد يصلي، هل يجوز أن تبادر وتؤدي السلام، تسلم على هذا المصلي؟ نعم يجوز، ولكن هذا الفعل مكروه. نعم. مسألة ابتلائية جاءت في هذا السؤال سماحة السيد: أحيانا الشخص الصائم يضع في فمه الطعام أو الشراب ثم يتذكر أنه صائم. السؤال هكذا: إذا وضع الصائم اللقمة في فمه لنسيان، بقيد النسيان الصوم، فتذكر أنه صائم، فهل يجب عليه إخراج الطعام أو الشراب؟ نعم يجب عليه إخراجها في هذه الحالة، يعني هو تذكر، هو كان ناسي فوضع اللقمة في فمه، بعد ذلك تذكر أنه صائم، طبعا في هذه الحالة يجب عليه أن يخرج اللقمة من فمه. إذا لم يفعل فقام بابتلاء هذه اللقمة يكون متعمد. نعم طبعا حكم المتعمد هنا، يجب عليه القضاء والكفارة في هذه الحالة. سمحت السيد، سؤال مهم يقول: ما هو حق الزوجة على الزوج؟ يجب عليه أن ينفق عليها بالغذاء، اللباس، المسكن، وسائر ما تحتاجه، وسائر ما تحتاجه إليه بحسب حالها، يعني بحسب حال الزوجة، بالقياس إلى زوجها، يعني بحسب حالها، يعني شنو مكانتها، بحسب شأنيتها، بحسب وضعها. نعم. ثانيا، أن لا يهجرها ويجعلها كالمعلقة، لا هي ذات بعل ولا هي مطلقة، لا هذه المرأة متزوجة ذات بعل ولا هي أيضا مطلقة، فهذه المرأة تعتبر هذا الفعل معلقة. يحرم عليه هذا الفعل؟ نعم، يحرم على الرجل إذا فعل مع زوجته أن يهجرها. هذا حقوق الزوجة على الزوج، يجب على الزوج أن نعم، هذه الحقوق واجبة للزوج على الزوجة. وأن لا يترك مقاربتها أزيد من 4 أشهر، يعني أكثر من 4 أشهر لا يترك مقاربة هذه الزوجة. هذه هي حقوق الزوجة على الزوج. سمحت سيد، سؤال آخر يقول: ما هي كفارة إفطار يوم من قضاء شهر رمضان ولكن بعد الزوال عمدا؟ طبعا الإفطار قبل الزوال، قبل أذان الظهر، إذا شخص كان صائم قضاء عن شهر رمضان كان يقضي، فأفطر قبل الزوال، قبل أذان الظهر، ليس عليه شيء. أما إذا أفطر بعد الزوال، يعني أذن أذان الظهر الزوال، بعد ذلك أفطر هذا الشخص الذي يصوم قضاء، طبعا تجب عليه الكفارة في هذه الحالة. الكفارة هي أطعام 10 مساكين، كل مسكين مد من الطعام، يعني كل مسكين 3/4 الكيلو من الطعام. فإن لم يتمكن، ما عنده يدفع 10 مساكين يطعم 10 مساكين، عاجز عن ذلك، طبعا يجب عليه في هذه الحالة أن يصوم 3 أيام. جيد، ما هذا في قضاء شهر رمضان. في قضاء الصلاة اليومية، سمحت السيد، السؤال يقول: هكذا هل يجب الترتيب في قضاء الصلاة اليومية؟ يجب الترتيب، نعم، إذا كانت الصلاة بالأصل هي مترتبة، كصلاة الظهرين من يوم واحد أو كالعشاءين من يوم واحد. المقصود بالظهرين يعني صلاة الظهر وصلاة العصر، هنا لا يجوز في يوم واحد، لا يجوز تقديم صلاة العصر ليوم واحد على صلاة الظهر، ولا صلاة العشاء ليوم واحد لا يجوز أيضا أن تقدم على صلاة المغرب. ما عدا هذه الحالة يجوز التقديم، يجوز، يعني لا يجب الترتيب، يجوز تقديم مثلا صلاة الظهر على صلاة الصبح. أما بالنسبة للصلاة المترتبة بالأصل كما قلنا مثل الظهرين والعشاءين، لا، ليوم واحد لا يجوز تقديم صلاة العصر قبل صلاة الظهر ولا صلاة العشاء قبل صلاة المغرب. جيد، مشاهدينا الكرام، نكمل بقية الأسئلة ولكن بعد فاصل، فابقوا معنا. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وعودة من جديد لبرنامج منهاج الصالحين والبقية الأسئلة مع سماحة السيد خضير المدني. سماحت السيد، من الأسئلة المهمة التي ترد، سؤال يقول: هل يضر بالصوم البخاخ الذي يستخدمه مرضى الربو؟ لا يضر بالصوم البخاخ، إذا كان المادة التي يبثها البخاخ، يعني اللي تطلع من البخاخ، هذا الدواء إذا كان يدخل مجرى التنفس، يعني يروح للرئة، هذا لا يضر بالصوم. أما إذا يذهب إلى المريء مثلا ويدخل مجرى الطعام والشراب، طبعا يؤثر في هذه الحالة. سمحت السيد، إذا خرجت الزوجة من البيت من دون إذن زوجها، ما حكم صلاتها، ما حكم صيامها؟ إذا خرجت من البيت من دون إذنه وسافرت، مثلا سافرت إلى بغداد أو إلى محافظة أخرى، فهذا السفر يعتبر سفر معصية، وفي سفر المعصية الشخص صلاته راح تكون تمام، ما راح تكون قصر، صلاته تكون تمام. صيام أيضا يجب عليه أن يصوم، لا يجوز له الإفطار باعتبار أن هذا السفر سفر معصية. فخروج المرأة من بيت الزوج من بيت زوجها يعتبر هذا أحد مصاديق سفر المعصية. هنا سؤال خاص ببعض الصائمين اللي يستخدمون علاج في العين أو الأنف أو الأذن. السؤال يقول هكذا: القطرة التي توضع في العين أو الأذن ويظهر طعمها في الحلق هل تضر بالصوم؟ لا تضر بصحة الصوم. الصوم صحيح بالنسبة للصائم، يقدر إذا كان مثلا هناك مرض أو خلل يوجد في العين باستطاعة هذا الصائم أن يضع القطرة في العين ولا يضر بصحة الصوم، الصوم صحيح. كذلك أيضا وضع القطرة في الأذن، أيضا شخص مثلا إذنه ملتهبة يخلي قطرة أيضا بالأذن، هذا لا يأثر بصحة الصوم. حتى وإن وجد طعم الدواء عندما يضع الدواء في الأذن يشعر أنه في حلقه، يشعر أن هناك مثلا طعم للدواء، هذا أيضا لا يؤثر بصحة الصوم. الصوم صحيح في هذه الحالة. جيد. سؤال آخر سمحت سيد خاص بالمفطرات، يقول: إذا تقيأ الصائم بدون عمد تلقائيا ما حكم صيامه؟ الذي هو من المفطرات هو القيء متعمدا. إذا الشخص تقيأ متعمدا يعني بفعله، هو أراد أن يتقيأ، تقيأ عامدا، هذا يضر بصحة صومه، صومه يبطل. طبعا لا تجب عليه الكفارة، يجب عليه القضاء فقط، لا تجب عليه الكفارة. أما إذا الشخص لا مثلا مريض لعبة نفسه وزوع بشكل لا إرادي، يعني بشكل مو اختياري، ما حصل بشكل عمدي، هذا لا يؤثر بصحة الصوم، الصوم يكون صحيح. سؤال آخر سمحت سيد خاص بصلاة الجماعة، عادة يتقدم الإمام قبل المأموم، ولكن في حالة تقدم المأموم قبل الإمام في خاصة في مسألة التشهد والتسليم، سؤال يقول: هل يجوز للمأموم أن يتشهد ويسلم قبل الإمام؟ يجوز للمأموم أن يتشهد ويسلم قبل الإمام إذا كان عند عذر، يعني هذا المأموم مستعجل صلى صلاة الجماعة فكان مستعجل عند عذر يريد يطلع، هنا يجوز له أن يتشهد ويسلم قبل الإمام. جيد. سمحت سيد سؤال آخر من نوع آخر، يقول: في مواسم التعزيات يعني الرجال عادة يظهرون أجسامهم، هل يجوز للنساء مشاهدة أجسام الرجال الذين يخلعون ثيابهم أثناء العزاء؟ الأحوط وجوبا الترك، يعني المرأة لا تنظر إلى أجساد الرجال أو إلى بدن الرجل اللي هو مثلا في التعب مثلا في التعزية مطلع جسمه، مطلع صدره، ومطلع بطنه مثلا، لا يجب عليه الستر. بالنسبة للرجل لا يجب عليه الستر وإن كان هو أفضل، ولكن بالنسبة للمرأة لا يجوز لها النظر حتى لو كان على الأحوط، يعني على الأحوط حتى وإن كان غير تلذذ. جيد. سمحت سيد ذكرتم الفدية، هنا سؤال يقول: هل يجوز دفع القيمة في الفدية؟ لا يجزي دفع القيمة، لا بد من دفع العين. فمثلا شخص وجبت عليه فدية أو الكفارة، بالنسبة للكفارة هذا الشخص اللي وجبت عليه فدية ما يصير يروح يطلع نقد ويدفع الفدية، مثلا هي اليوم الواحد 3/4 الكيلو مثلا طحين أو تمر، هل يجوز له أن يطلع بدل العين يطلع نقد ويدفع، يدفع مثلا فد 1000-2000 دينار يدفعها كفدية؟ لا يجوز في هذه الحالة، لا بد من دفع العين، يعني لا بد أن يدفع طحين مثلا، يدفع تمر مثلا، يدفع تمن. نعم، لا يكفي المال. نعم، يعني دفع النقد لا يجزي، لا بد من دفع العين. جيد. سمعت سيد سؤال مهم يقول: هل يجوز مصافحة النساء يعني غير المحارم، من غير المحارم؟ لا يجوز ذلك إلا إذا كان هناك حائل، من دون حائل لا يجوز، إذا لم تكن المرأة من محارم حتى لو كانت كبيرة السن، حتى وإن كانت كبيرة السن لا يجوز. إذا كانت المرأة ليست من محارم الرجل لا يجوز أن يصافح الرجل يصافح هذه المرأة، باعتبار أن هذه المرأة تعتبر امرأة أجنبية. نعم إذا كان من وراء حائل مثلا الرجل أو المرأة مثلا أو اثنينهم لابسين كفوف، يعني لا بأس في ذلك أنه يصافحها. أو مثلا الرجل مثلا عباته يخلي عباته مثلا ويصافح المرأة، أو المرأة تخلي عباته مثلا بإيدها وتصافح الرجل، لا بأس بذلك. أما إذا لم يكن هناك حائل فهذا لا يجوز. أحسنت. سؤال آخر سماحة السيد يقول: هل يجوز للمرأة عند قيامها بالطبخ أن تتذوق الطعام إذا كانت صائمة؟ نعم يجوز إذا لم يتعدى إلى الحلق، يعني تقدر تتذوق المرق مثلا، الطعام، حتى تشوف يعني نسبة الملوحة مثلا في الطعام أو نسبة السكر مثلا في الطعام، إذا سبق يجوز لها إذا لم يتعدى إلى الحلق. أما إذا تعدى إلى الحلق، تعدى الطعام مثلا، هي رادة الذوقة تشوفه مالح أو مو مالح، بيسكر أو مثلا أو ما بيسكر، فرادة تشوف الطعام فتعدى الطعام إلى الحلق، لا يعني من غير قصد أو نسيانا كان، تعدى يعني إلى الحلق. التعدي يعني المقصود بالحلق هو مخرج حرف الخاء، يعني عندما تتلفظ بحرف الخاء، خاء منين تطلع هذه؟ من الحلق، هذه المنطقة، هذه إذا عدتها يعني عبرتها المنطقة. نعم إذا وصل إلى الحلق في هذه الحالة يعتبر هذا الشخص قد أفطر. أما إذا لا، يعني هو الشخص ابتلعه، يعني راد مثلا المرأة رادت هي تتذوق الطعام بعد ذلك بشكل عامد وليس بشكل يعني غير مقصود أو كانت ناسية، لا بشكل مقصود ابتلعت هذا الطعام، طبعا يجب عليها القضاء والكفارة، يعني صومها هنا يبطل عليها القضاء والكفارة. جيد. سمحت سيد سؤال هنا يقول: من أي موضع في المدينة نحسب المسافة التي نريد قياسها عندما نسافر إلى مدينة أخرى؟ طبعا بالنسبة للمسافر في الغالب يحسب من آخر المدينة، يعني مثلا شخص إذا يريد يطلع من كربلاء باتجاه النجف، مبدأ حساب المسافة من آخر المدينة، من آخر مدينة كربلاء من جهة النجف يحسب، هنا يبدأ يحسب المسافة. بالنسبة للمدينة اللي قاصدها، منين حساب المسافة راح يكون؟ من أين إلى أين؟ قلنا من آخر المدينة بالنسبة إلى كربلاء ومن بداية مدينة النجف يحسب هذه المسافة. فإذا كانت المسافة 44 امتدادية طبعا يقصر الصلاة في هذه الحالة. إذا كانت لا ملفقة ذهابا 22 وإيابا 22 كذلك أيضا يقصر الصلاة. هذا طبعا بالنسبة للبلدان غير الكبيرة جدا. أما بالنسبة للبلدان الكبيرة جدا بحيث يعني شلون نعرف أن هذا، نعم شلون نعرف أن هذه البلدان كبيرة جدا؟ العرف عندما الشخص هذا يسافر في داخل المدينة الكبيرة من محل إلى محل أو من حي إلى حي، عرفا يقال أن هذا الشخص مسافر عندما يسافر من حي إلى حي. فمبدأ حساب المسافة ففي البلدان الكبيرة جدا يكون من آخر المحلة أو من آخر الحي اللي يسكن به هذا الشخص. جيد. سمحت سيد، السؤال الأخير يقول: امرأة مرضعة لطفل يبلغ من العمر 4 أشهر، هل يجوز لها الإفطار؟ بالنسبة وردت الرخصة لأشخاص منهم المرضعة إذا كان الصوم يضر بها أو يضر بالولد، يعني الضرر إما يكون على نفس المرأة أو يكون الضرر على الولد، هنا وردت الرخصة في الإفطار لهذه المرأة. إذا أفطرت ماذا يجب عليها؟ طبعا يجب عليها القضاء بعد شهر رمضان، وأيضا يجب عليها أن تدفع فدية، الفدية هي 3/4 الكيلو من الطعام، مدمن الطعام، فبالإضافة للقضاء كفارة ليس عليها، لأنها لماذا؟ لأنها قد وردت الرخصة لها بالإفطار إذا الصوم أضر بها أو أضر بالولد، فيجب عليها القضاء ويجب عليها الفدية، الفدية هي مدمن الطعام 3/4 الكيلو من الطعام تدفعها. في ختام هذه الحلقة يا سماحة السيد نشكر حسن أداءكم وطيب الله أنفسكم. وأنا أيضا بدوري أشكركم وأشكر جميع الأخوة العاملين في قناة كربلاء الفضائية. كذلك مشاهدينا الكرام نشكر حسن إصغائكم، تقبلوا تحياتي وتحيات كادر البرنامج، ملتقانا معكم في الحلقة القادمة، إلى ذلك الحين نترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.